بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وما بعد. أيها المسلمون والمسلمات، أرجو أن تكونوا جميعا بأفضل حال وبصحة جيدة ومطمئنين، مطمئنين بما قضاه الله سبحانه. فاليوم إن شاء الله أنا أبشركم ببشارات واستبشروا واطمئنوا وارضوا واصبروا. فأول شيء اعلموا، البشارة الأولى هو أن الله عز وجل أن له عاقبة الأمور، فمن صبر وشكر فإن العاقبة ستكون عاقبة خير إن شاء الله. فهذا الذي نمر به ويمر به يعني الناس الأقوام الآخرون، بالنسبة للجماعة هو عاقبته إلى خير، وهذا فضل من الله عز وجل. هذا الذي نمر به عاقبته إلى خير، فهذه البشارة الأولى. البشارة الثانية أن الله سبحانه وعد بإنجاء المؤمنين، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فالله سبحانه ينجي جماعة المسلمين وإمامهم ورسله عليهم السلام إذا حل بقوم من أقوام العذاب، من المشركين طبعا. وأيضا بشارة أخرى، وهي أن الله عز وجل أنه يعذب أهل الكتاب بالذل والخزي في الحياة الدنيا، ويعذب المشركين بالهلاك، ولذلك فالله سبحانه قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. عقوبة أهل الكتاب هي الخزي والذل، وهذا العذاب هذا نوع من العذاب، لأن العذاب هو أنواع. هناك الإهلاك، الإهلاك يكون للمشركين الذين ليس لهم كتاب ولا إيمان ببعث، هؤلاء يهلكهم الله عز وجل بعد أن تأتيهم الرسالة وحجة الرسالة. وأهل الكتاب يعني الوارد في نصوص الكتاب والسنة أنهم يعذبون ويذلون وتأتيهم الأمراض والأوبئة والآفات، لكنهم الله سبحانه وتعالى لم يهلك أمة من أمم أهل الكتاب فيما نعلم. فهذا أيضا تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى عندما بعث ملائكته ليعذبوا ويهلكوا قوم لوط، فإن إبراهيم جادلهم في قوم لوط، قال إن فيها لوطا، وكما جاء في تفسير الطبري قال أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال إن كان فيها 200؟ قالوا لا. قال فإن كان فيها 40؟ إلى أن قال فإن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال فإن فيها لوطا؟ قالوا لنخرجن، يعني سنخرجه من القرية قبل إهلاكهم. فنجاه الله عز وجل، نجى لوطا والذين آمنوا معه قبل إهلاك القرية. فالقرية لا تهلك، هناك 3 موانع لهلاك القرى، يعني أن تكون أهل الكتاب وتؤدي الجزية، يعني تؤدي الجزية عن يد وهم صاغرون، فالذل عذاب الذل يدفع عذاب الهلاك عن أهل الكتاب. الثانية أن يكون فيهم جماعة المسلمين، أن يكون فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين والمؤمنون، فإن الله ينجي المؤمنين ولا يهلك القرية حتى يخرج منها الجماعة. قد يهلك، يعني قد يصيب، هنا أمور تفاصيل، وهذه مناسبة لمعرفة هذه التفاصيل. الحمد لله، هذه فرصة لنعرف ديننا أكثر، ويعلمنا الله عز وجل، وهذه نعمة عظيمة. الآن يعني هذه فرصة لتعلموا ما هو العذاب الدنيوي، أنواعه، ما هو عذاب أهل الكتاب وعذاب المشركين، كيف ينجي الله الذين آمنوا. فالحمد لله، هذه فرصة لتعلم الدين، وهذا الأمر هذا أمر من الخير، جعله الله خيرا. فهكذا المحنة تصير منحة بإذن الله عز وجل، وتكون عاقبتها إلى خير. أقول أن قد يصيب مسلما من المسلمين، قد يصيبه أذى، يعني يصيبه مرض، يصيبه وفاة، قتل، ولكن كعموم المؤمنين، كعموم جماعة المسلمين، أن يهلكوا فإن الله ينجيهم من هذا الأمر. إذن قلنا هناك 3 موانع. الأولى أن يكونوا أهل الكتاب ويؤدون الجزية، بل الأولى أن يكون فيهم نبيهم ويكون فيهم المؤمنون، جماعة المسلمين. إن يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال ابن عباس لا يهلك الله قرية حتى يخرج من كان بها من الأنبياء والمؤمنين. قال الله عز وجل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كما ينجي الله عز وجل الرسل ينجي كذلك المؤمنين جماعة المسلمين. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. التوبة ترد وتمنع العذاب. التوبة إن الاستغفار الذي لا تصاحبه توبة هو استغفار باللسان فقط، يعني الإنسان الذي يستغفر يتوب مما يستغفر، يستغفر من الذنب، يستغفر من الذنب فليكون استغفاره مقبولا يجب أن يتوب من الذنب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب. إذن قلنا أن يكون فيهم الرسول والمؤمنون، أن يكونوا تابوا واستغفروا ووحدوا الله عز وجل حقيقة، ويعني ليس فقط قولا بأن تقول لا إله إلا الله وتكبر، ويعني هذه يعني التكبير والتهليل يجب فهم معناه، وتكبير الله حقا بأن الله أكبر وأعظم، تكبيرها على تكبير يعني تكبيره وتسبيحه سبحانه، يعني تنزيهه عن أن يكون شرع المشرعين من المخلوقين يضاهي من قريب أو من بعيد شرعه المحكم الصالح في كل زمان. أن تسبح الله وتنزهه عن أن يكون المجتمع الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى مجتمع المسلمين هو هذا الذي تراه أمام عينيك، هذه الدول التابعة لأمم الكفر. تكبر الله سبحانه فلا يعظم عندك شيء أعظم من الله سبحانه، لا دول ولا قوانين ولا أساطيل ولا قنابل ولا أوبئة ولا جوائح، الله أعظم من هذا كله سبحانه. فكبر الله حقا ووحد الله حقا، فتقول آمنت بالله وكفرت بشرع البشر، كفرت بدستور البشر، كفرت بشعارات البشر ومناهجهم وتفرقتهم، وآمنت بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في كون المؤمنين إخوة، وفي كون الجنسية لا اعتداد بها في ولاء ولا براء، وأن الأصل أن المسلمون جسد واحد ويد واحدة، وهذا يعني بصرف النظر عن ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم. إذن الحمد لله أننا في هذه الظرفية وفقنا من الله سبحانه أن نكون على ثبات وعلى خير، ماضين في هذا الطريق. هناك من الناس من لم يوفق لهذا وتمنوا لو كانوا على هدى قبل أن يحل بهم هذا. بعض الناس يريد أن يتوب لكن لا يعرف طريق التوبة. كثير من الناس يظن بأنه إذا صلى فقد يعني قام بالواجب وسيموت مسلما، وهناك من أصلا لا يستطيع حتى الصلاة، ولا يعرف كيف يتوضأ، ولا يعرف كيف يصلي، ولا يعرف كيف يوحد الله سبحانه وتعالى. فاحمدوا الله سبحانه أيها المسلمون الذي وفقكم في أن تكونوا ماشيين على صراط مستقيم. الآن تساوى الناس، لم يعد أناس يذهبون إلى المقاهي والملاهي وإلى هذه، منعوا من كثير من الشهوات. لكن المسلم ولله الحمد يعني في السراء والضراء، في الرخاء والشدة، ومعرض عن هذه السبيل، عن سبيل الشهوات، ويتبع طريق العلم وطريق الدعوة والصبر والجهاد والكفاح، ولله الحمد. إذن قلنا بأن العذاب الأدنى بالنسبة للمشركين بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة هو الإهلاك، إذا خرج منهم نبيهم والمؤمنون ولم يتوبوا. بالنسبة لأهل الكتاب يعذبهم الله بالخزي والذل، وفي الشريعة الإسلامية، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، المشركون لا يقبل منهم الجزية. قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكما قال الله عز وجل: لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالمقصود أن هذه الآية فرضها الله سبحانه وتعالى بأن هذا الخزي، هذا الصغار والخزي الذي أخبر به الله تعالى في قوله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. قالوا هذا الخزي هو الجزية، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن أهل الكتاب تقبل منهم الجزية، يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو السيف. المشركون لا يقبل منهم الجزية. سليمان عندما أرسلت له ملكة سبأ الهدية لم يقبل منها الهدية عليه السلام، قال لها: إنكم بهديتكم تفرحون، لناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها وهم صاغرون. لم يقبل منها الهدية وهذا الأمر سليمان عليه السلام، قال: لناتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الآن نرى بعض الناس، ونخشى ما نخشاه، أن يكون هذا الحي الذي نعيش فيه، أي يعني البلد، أن يكون هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أو يكون هو حي، يعني هذا الحي الموجود، حي الأيغور الذي ألحق فعلا بالمشركين. مع أنهم كانوا من أهل الكتاب من فرق هذه الأمة، لكنهم كانوا منتسبين للإسلام، والآن صاروا يعني هم في طريق الصيرورة ليصيروا هذا الحي، يصيروه عابدا للأصنام بوذيا بالقوة. لم يقبلوا من هؤلاء المنتسبين للإسلام إلا أن يعتنقوا دينهم وشيوعيتهم أو المعتقلات والقتل والسيف، لم يقبلوا منهم إلا الشرك أو السيف. فالخطر اليوم، الخطر اليوم، كل الخطر يأتي من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. العالم اليوم المسلم اليوم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. حكام اليوم هم أمريكا وروسيا والصين وشيئا ما أوروبا، وانتهى الأمر. يعني في الآية يقول الله سبحانه وتعالى: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذا أمر لا شك فيه. الحاكم الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر هو يأمر أتباعه ومن يحكمهم بأن يعني يكفروا بالله ويجعلوا له أندادا، لأن المسلم لا يؤمن ولا يمكن له أن يتبع هذا الحاكم الطاغوتي، الحاكم المخالف لحكم الله عز وجل. فلا يمكن هذا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسمح لهذا الرجل المسلم بأن يكون موحدا ويعلن كفره بالطاغوت وبراءته منه، ويعلن الدعوة إلى الله وإلى منهج الله سبحانه وتعالى. فهذا التوحيد والإسلام لا يلتقي أبدا مع الجاهلية، لأن الجاهلية ستحاربك. نحن ندعو الناس إلى الجماعة وإلى الإيمان بالله واليوم الآخر وإلى اتباع شرع الله والجهاد في سبيل الله، وهذا لا يعني هؤلاء لا يريدون هذا ولا يقبلونه. فنحن يعني هم أيضا يستغربون كيف نحن نقول هذا الكلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مكننا من إيصال هذه الرسائل، ولله الحمد. نحن لا نخشاهم، هم أغلبهم يعني فيهم جبن، ولو كانوا بأعداد كبيرة، هم يعني بأعداد كبيرة، ولكن الجبن، لولا الجبن لرأيت منهم ما رأيت، لرأيت منهم ما رأيت. الآن يعني يظهرون هؤلاء المشركون عبدة الأبقار، عبدة الأحجار، عبدة التماثيل والأصنام، يظهرون الطيبوبة ويظهرون المدة، ونريد مساعدة العالم ومساعدة الآخرين، لكن أهدافهم الاستراتيجية هي أهداف خطيرة جدا، وهم أخطر خطر داهم على على عموما على جميع البشر. لأن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يريدون أن يدخلوا كل الناس في طاعتهم وتحت سلطانهم، لكنهم يفعلون ذلك على مرور السنين، يعملون في صمت، لا يريدون أن يتعرض يعني يريدون إمضاء الأمور بحكمة وبإتقان حتى يتم لهم ما يريدون، لكن هم في الحقيقة جبناء. يقول الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ويريدون محاربة القرآن والسنة من قبل. مثال في الصين، الناس يقولون الناس يعني طيبون، يساعدون، يفعلون، يهتمون، لكن ما أظهروه في معاملتهم للإيغور المنتسبين للإسلام هم يعني هذا جزء من حقيقتهم الباطنة المخفية وخطتهم الاستراتيجية. الآن يعني عندما تمكنوا من التكنولوجيا وعلموا بأن العرب ليس لديهم الإمكانيات للمواجهة وليس لديهم شوكة، حينها أمضوا ما أمضوه من الأمر في تجاه هؤلاء الذين كانوا يجاورونهم ويعيشون تحت سلطانهم. فالعالم كله مهدد بهذا الخطر، أن يصير في يعني نفس مصير يعني لعلها كيرغستان الشرقية، حيث يقيم هؤلاء الإيغور. هذا لا شك فيه، لأن الصين إذا تمكنت وهي لديها خطة توسعية وتغزو، وحتى يعني بعض المتتبعين لهذا الشأن يذكروا بأنهم يعني من ضمن مخططهم الاستراتيجي التوسعي أنهم يعطون، على سبيل المثال، يعطون القروض للمواطنين الصينيين من أجل أن يستثمروا في البلدان، وبعد يعني بشرط أنه إذا لم يتمكن برد القرض فإنه الدولة تسيطر على هذا المشروع وعلى هذه البقعة الأرضية أو أيا كان ما هو هذا المشروع. فيأتي مثلا الصيني إلى بلاد عربية يستثمر فيها، يشتري محلات، يشتري منازل، يشتري بقع. وعندما تمر 4 سنين هم يعلمون بأنهم لن يحققوا النجاح في هذه الظروف وهذا البلد. الذي يريد الاستثمار يتصور بأنه سيحقق نجاحا ما، لكن هم حسب دراساتهم يعلمون بأنه لن يتمكن من تحقيق أي نجاح في المجال الذي سيستثمر فيه، وبالتالي تنتقل ملكية هذه الأرضية إلى من؟ تنتقل إلى الصين الدولة، فتصبح أراضي موجودة في يعني بلدان يعني شتى التي تسمح بهذا الأمر، تصبح هذه الأراضي ملكا للدولة الصينية. إذن هذا مخطط توسعي، ما يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى أن هؤلاء يريدون السيطرة قدر المستطاع وقدر الإمكان، ونشر سيطرتهم على العالم، ونشر تعاليمهم الشركية الكفرية الضالة البعيدة عن الهدى كل البعد، نشرها في بين الناس وفرضها فرضا، ولا يقبلون سواها ولا يقبلون ما خالفها أيا كان. فإذا نحن نعلم ولله الحمد أن الله لكل كل ما أمر به الله عز وجل هو حكمة. كل ما أمر به الله، سواء علمنا الحكمة، لأن بعض الأمور الله أخبرنا بالحكمة منها، وبعض الأمور لم يطلعنا الله عز وجل على الحكمة، لكن نحن نعلم بأن على يقين بأن الله هو الحكيم، هو العليم، وهو الحق. فبالتالي يعني سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم الحكمة، لكن أمر الله سبحانه وتعالى كله حكمة. إذا نحن لا نزن الأعمال التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى بالعقل، فإن وافقت العقل والمزاج والرأي قبلناها، وإذا لم توافق العقل لم نقبلها. لكن الله كل ما أمر به هو حكمة. الله أمرك بأن تجاهد المشركين، أبيت؟ هم المشركون هم يجاهدونك، أنت الله أمرك بأن تجاهدهم من أجل الحق، لكن عندما أبيت هم سيجاهدونك من أجل الباطل. ويعني بعض الحكم ذكرها الله سبحانه، قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا لم تقاتلوا تكون فتنة، الفتنة يعني إخراج الناس من دينهم. الآن هم يخرجون الناس من دينهم ويدخلونهم في دين الشرك وعبادة الأحجار و يعني إنكار اليوم الآخر. حتى لا تكون فتنة، لكن اليوم أصبح العكس هو الصحيح، إن الناس أصبحوا يعتبرون بأن اتباع الحق ودين الله سبحانه وتعالى هو الفتنة، وليس هذا هو الحق. إذن فهذا يعني هذا الآن الذي نشاهده ونعيشه لعله حرب عالمية، وهذه الحرب العالمية هي لديها عدة أسباب. وكما ذكرت، فعندما لا يكون المسلمون لديهم العدد والعدة من أجل أن يعني يقوموا بما فرضهم الله عليهم من نشر الإسلام والدعوة إلى الخير، فإنهم لا يقعدون لكن يقومون بالدعوة، كل حسب استطاعته ومقدوره. أنت تدعو أقرباءك، تدعو كل من تعرف من حولك، هذا فرض عين عليك أيها المسلم. كل من لا نصل إليه ولم تصله دعوتنا وأنت تعرفه وتصل إليه، يجب عليك تبليغه أينما كنت. فقول يعني يجب الإعداد، فإذا لم يأخذ المسلمون، نحن كمسلمين إذا لم نأخذ بزمام الأمور بين أيدينا سيتحكمون فينا سوانا، مصائرنا تكون بيد الناس. الآن نتكلم عن حرب بيولوجية، الناس كيقول لك هذا عيب، هذا عار، هذا شي حرام، هذا شي عيب، هذا شي ايه، ولكن مي كنا كنهضروا من قبل، مي كنا كنهضروا وكندعيو يا ايها الناس، هاد الطريق اللي غادي فيها راها ديال الهلاك، هاد الطريق اللي غادي فيها ديال الضلال، هذا ماشي طريق اللي وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي طريق اللي امر به الله سبحانه وتعالى. الا الناس زوينين، الناس ظريفين، نتوما اللي عندكم الحقد، عندكم الكراهيه، عندكم عندكم عندكم. هذا دابا الظريفين والزوينين يعني يقتلوك كما بغاو، ويمرضوك كما بغاو، وينشروا فيك الاوبئه، وينشروا فيك يعني اشد الجوائح والامراض. لا زوينين ظريفين، ما نكرهوش، ما نحقدوش عليهم، كونوا مزيان مع كل شيء. ما القتال ماشي الجهاد، تكفير الجهاد راه كذا. المسلمون ولو كان يعني المسلمون في في في في, في العصور اللي كان الحكم في يد المسلمين، دابا الناس كيشوفوا الفتوحات، فتوحات راها كت يعني شوفوا ما بعد الفتوحات كيفاش عاشوا الناس في مكة وفي المدينة، عاشوا في أمان في مصر، في الشام، في العراق. عاشت الناس في أمان وازدهار وعلم وتقدم وخير ما رأى العالم مثله أبدا، ما رأى له نظيرا أبدا. أما يعني هل لو كان الحكم في يد المسلمين، لو كان بيدنا الأمر، هل ننشر الوباء يصيب الكافر والمسلم؟ هل ننشر الوباء ليصيب الكافر والمسلم؟ نعتذر يعني نعم. أقول بأن نحن معشر المسلمين إذا لم يكن مصيرنا بين أيدينا، فإن مصيرنا يكون بين أيدي من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وسيطبق عليك منهجه وعقيدته وغير ذلك. الآن ما كمثال، العالم كله رهين في أيدي أمريكا، يعني هذا الذي حصل لعله خير، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما قضى. لكن يعني القرار من بيد القرار، ويتخذ القرار متى الحرب ومتى السلم، ومن يموت ومن يعني من يعني يجب قتله ومن يجب إبقاؤه، وعلى أي أسس تبنى هذه النظريات. صافي غير عندي احتباس حراري، عندي عدد تاع السكان، عندي فلاحة يعني ما كافياش، موارد غذائية لا تكفي، نقتل الناس باش يعني نقص عدد تاع البشر. نحن إن شاء الله هذا لا يضرنا ولعله في صالحنا. بإذن الله عز وجل. لكن الإسلام عندما أمرنا بالجهاد والقتال هو من أجل هدف معين، من أجل نشر الخير والقضاء على الشر، من أجل تبليغ الرسالة وقمع وحد من يفرض على الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: قال الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار أتأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الإسلام يحارب ذوي السلطة الذين يأمرون الناس بعبادتهم، يأمرونهم بترك الإسلام واتباع الوطنية والمناهج يعني المخالفة للدين، دين الإسلام. زيادة على هذا من الناحية النظرية، من الناحية النظرية، إذا وضعنا الوطنية أمام الإسلام، الإسلام والوطنية، إن وطنية ما يمكنش تجي حدا الإسلام، الإسلام الفوق، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فالإسلام نظريا يمكن أن يحقق السلم، الوطنية لا يمكن أن تحقق السلم. الإسلام مبني على أساس أن الناس كلهم ممكن يدخلوا الإسلام، لأنه اعتقاد ودين. الأوروبي ممكن يصير مسلم، الإفريقي، الأمريكي، الأسيوي، الصيني، الروسي، الألماني، الفرنسي، كل الناس عربا وعجما ممكن أن يصبحوا مسلمين، لكن ليس كل الناس ممكن أن يصبحوا أمريكيين، ليس كل الناس يمكنهم أن يصبحوا فرنسيين، ليس كل الناس يمكن أن يصبحوا صينيين. هذا غير ممكن. إذن حتى نظريا سبب يعني سبب النزاع والحروب يعني الحروب وسبب يعني الدمار، كل ما هو شر والقتل ليس هو الإسلام، ولكن المناهج المخالفة للإسلام. الوطنية تؤمن بمصالح الدول، مصلحة الجنس والعرق ويعني انتماء الجغرافي، إن تحمي مصالح عرقية عنصرية على حساب لا بد أن تضحي بمصالح أمم أخرى. أما الإسلام ليس فيه تفريق على هذا الأساس، يعني فكرة يعني أو تصور الإسلام أن يكون أفضل وأتقى الناس هم الذين في قمة الهرم، لا يعني قمة يعني ماديا ولا كذا، لكن هرم السلطة، هرم اتباع يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولاة أو أولو الأمر من المسلمين هم أتقى الناس وأفضل الناس خلقا، يعني الخلفاء كانوا أفضل الناس من الأمة ولم يورثوا الحكم لأبنائهم، ولم يورثوا، لكن الخلفاء، أقول الخلفاء لهم أبناء، لكن أخذ من بعدهم الخلافة على منهج النبوة، أخذها أفضل الأمة، أفضل الناس، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن. ولم يخالف من هجر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يورث لابنه يعني الهداية والطريق والتقوى، قد ورثه طريق الجنة، والذي يورث ابنه الظلم فقد ورثه طريق النار. يعني هذا المثال للحكم المسلمين، كيف يعني أنه أتقى الناس وأفضلهم علما وعبادة هو الذي يكون الإمام. ولا أزكي على الله أحدا ولا أزكي نفسي، ولكن أقول كيف يعني تصور الإسلام أن يكون في العالم كله أتقى الناس وأعلمهم هو الذي يسير البشرية جمعاء. هذا لن يحصل، لأن الناس لم يقبلوا منهج الله سبحانه وتعالى، لكنهم لو دخلوا الإسلام لكان هذا هو الأمر، أن أعلم الناس وأتقاهم هو الذي يسير البشرية، وبالتالي كل الناس مسلمين، كل الناس إخوة، كل الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهذا نظريا ممكن، هذا نظريا يعني لا مقارنة بينه وبين المواطنية أو القومية أو أي كان من المناهج البشرية. أما بالنسبة للوطنية، لا بد من كل دولة تدافع عن مصالحها الضيقة. زيادة على هذا، الإسلام عندما يفتح الأراضي ينشر الخير، أهل تلك الأرض يدخلون الإسلام طواعية لأنهم يرون الخير ويرون يعني ما جلبه المسلمون، أنهم لم يجلبوا نهب الثروات وهذه الأمور التي يجلبها اليوم الذين لهم السلطة ولديهم القوة. فأقول بأن اليوم الناس العالم مرهون في أيدي أناس يأخذون القرارات بالنيابة عن سكان العالم، دينهم ليس دين الحق، لا يتبعون الكتاب والسنة، يتبعون الأهواء الدساتير، يتبعون إبليس. الصهاينة لديهم، هم يقومون بتحديث البروتوكولات، هم الآن هذه الأوبئة وهذه الحروب لا تخرج لا يعني لا بد ليد للصهاينة فيها، لأن لديهم خطط جديدة. فهذا عن الصهاينة. لكن لو أن الصينيين مثلا، الصهاينة هم أهل كتاب، يعني الظاهر الأمريكيين أهل كتاب، لا ينكرون البعث، هذا يعني فيما نعلم. النصارى أهل كتاب، اليهود أهل كتاب، لكن لو أن يد المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث تسلطت على سكان العالم لكانت يعني الأمور أشد وأنكى مما يقوم به الصهاينة اليوم. فالخطر عظيم وليس سهلا، ويجب معاملة هذا الخطر معاملة شرعية، ونحن ولله الحمد ماضون في هذا الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يقوم أمر الله وهم على ذلك، يعني حتى قيام الساعة. ونحن اليوم نرى علامات الساعة، علاماتها، بعض علاماتها الصغرى نراها يعني بدأت تظهر، منها ما يعني ما نراه اليوم. فلعل ما يدريك، لعل الساعة تكون بعد 50 عاما 60 عاما، ما يدريك، لعلها تكون أقرب من ذلك. الله تعالى يقول: اقتربت الساعة، ويقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. 60 عاما ليس كثير، ليست يعني بعيدة عند الله عز وجل. 2000 عام ليست بعيدة عند الله عز وجل. 1500 عام ليست بعيدة عند الله عز وجل. فيرحمكم الله أيها المسلمون، اعملوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، يعني لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا بد لجماعة المسلمين أن تكون هذه صفتها، أن تقاتل على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ليس لنا عدد وعدة، يعني كونوا في حكم القتال بأنكم تعدون العدة وتطلبون العلم وتقومون بالدعوة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كونوا وكأنكم يعني في حرب، وأنتم فعلا في حرب، وأنتم تشهدون اليوم أنكم فعلا في حرب. فسلاحكم العلم والدعوة إلى الله عز وجل.